الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فصل: وأما حلف كل واحد أن أفضل المذاهب مذهب فلان، فهذا إن كان كل منهم يعتقد أن الأمر كما حلف عليه ففيهما قولان، أظهرهما لا يحنف واحد منهم والثاني يحنفون إلا واحد منهم، فإن حنفه مشكوك فيه، يجوز أن يكون صادقا ويجوز كونهم سواء يحنفون كلهم، وإذا حنفوا إلا واحدا منهم وقد وقع الشك في عينه فهي كما لو قال أحد الزوجين إن كان غرابا فزوجته طاهر، وقال الآخر إن لم يكن غرابا غرابا فزوجته طاهر. غرابا غرابا فزوجته طاهر، يعني شاف طير، يعني فقال الطير هذا غراب يكون زوجته طاهر، طلق على الهواء هذا. نعم. وهذه فيها قولان في مذهب احمد وغيره. نعم. احدهما لا يقع بواحد منهما طلاق، وهو مذهب الشافعي وغيره، لكن يكف كل منهما عن وضع زوجته قيل حتما وقيل ردعا. يكفون يعني يمنعون، يعني من باب التعزير مش من باب ان الذي وقع طلاق. نعم. والقول الثاني انه يقع باحدهما كما لو كان الحالف واحدا وأوقعه بإحدى زوجتيه. نعم. وعلى هذا فهل تخرج المطلقة بالقرعة أو يوقف الأمر؟ على قولين أيضا بمذهب أحمد والوقف قول الشافعي. نعم. لأنه ما حدد أي زوجتين، يعني. يقول إن كان هذا فإحدى كن يعني مطلق بيت. فواحدة من كنا طالقة يعني. فيقف هنا حتى يحدث. نعم. والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده كما لو حلف عليه فتبين بخلافه فلا طلاق عليه. نعم. واما مالك فانه يحنف الجميع، او يحنف الجميع. يحنف الجميع. يحنف الجميع ولو تبين صدق الحال. نعم. بناء على اصله في من حلف على من لا ما لا يعلم صحته. نعم. كما لو حلف انه يدخل الجنه. والنزاع فيها كالنزاع في اصل تلك المساله. وجمهور العلماء لا يوقعون الطلاق لأجل الشك، ومالك يوقعه لعدم علم الحالف بما حلف عليه أو حلف عليه. نعم. فهذه كما لو حلف واحد على ما لا يعلم ولم يناقضه غيره، مثل أن يحلف أن مذهب فلان أفضل وهو غير عالم من ذلك. نعم. وسئل رحمه الله عمن يطلق بعض العلماء في مسائل الاجتهاد، فهل ينكر عليه أم يخجل؟ وكذلك من يعمل بأحد القولين. فأجاب: الحمد لله، مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم ينكر، ومن عمل بعد القولين لم ينكر عليه ينكر عليه. وإذا كانت المسألة قولان فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل، وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين. والله أعلم. نعم، يعني هذا إن شاء الله صحيح. نقف إن شاء الله.